بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. درس ابن الحاجب. نحن الآن بصدد علامات المجاز. الشيخ رحمه الله في المحاضرة السابقة ذكر لنا أن المجاز يعرف إما بالضرورة وإما بالنظر. يعرف بالضرورة بأن ينص علماء اللغة على اسمه، بأن يقولوا هذه الكلمة إذا استعملت في هذه المعنى كان مجازا باسمه أو بحده، بأن يقولوا هذا اللفظ في هذا المعنى مستعمل في غير وضع أول لعلاقة، أو بخاصته، بأن يقولوا هذا اللفظ إذا استعمل في هذا المعنى فإنه لا يفهم منه هذا المعنى إلا بالقرينة، أو أن هذا المعنى يصح نفيه، اللي هي خاصة الإيه؟ المجاز. طيب، قال الشيخ: وقد يدرك أو يعرف كون اللفظ بالنسبة إلى المعنى مجاز بإيه؟ بالنظر، بوجوه وعلامات. العلامة الأولى صحة إيه؟ صحة النفي. صحة النفي. يبقى اللفظ إذا استعمل في معنى مجازي صح نفي هذا اللفظ باعتبار معناه الحقيقي. ماشي، زيد حمار، فتقول هو ليس بحيوان ناهق، ليس بحمار، أي ليس بحيوان ناهق. العلامة الثانية التي نحن بصددها، قال: ومنها، أي ومن الوجوه التي يعرف بها أن اللفظ في هذا المعنى مجاز أن يتبادر غيره إلى الفهم لولا القرينة، أن يتبادر غيره إلى الفهم لولا القرينة. في ملحوظ عندي يا مولانا، وعبارات العضد من الدقة بحيث أنه يجب حفظها، فهم؟ يعني لا تأتي بكلمة تؤدي معناها. هو عندما يأتي بهذه العبارة بيقصد أشياء ربما لا تتأدى بغيرها، فهو يقول إيه؟ أن يتبادر غيره إلى الفهم لولا القرينة. طيب، لفظ الحماري يتبادر منه ماذا؟ لفظ الحماري إذا استعمل في معنى البليدي، لفظ الحماري إذا استعمل في معنى البليدي يتبادر من لفظ الحماري غير معنى البليدي وهو الحيوان الناهق لولا القرينة، وهو أنك وصفت بهذا اللفظ زيدا. كده واضح؟ أن يتبادر غيره إلى الفهم لولا القرينة. عكس الحقيقة. طيب، خليني أشرح لك شيء. العلامة يلزم اضطرادها ولا يلزم انعكاسها. يلزم اضطرادها ولا يلزم انعكاسها. ما معنى هذا الكلام؟ انظر، العلامة يلزم اضطرادها، يعني علامة الشيء كلما وجدت هذه العلامة لابد أن يوجد الشيء، وإلا لو كانت توجد هذه العلامة ولا يوجد الشيء لا تصلح أن تكون علامة للشيء. يبقى علامة الشيء إذا وجدت لابد أن يوجد الشيء، فهذا ما نعنيه بلزوم الاضطراد. ولا يلزم انعكاسها، قد تنعكس وقد لا تنعكس. قد يوجد الشيء بدون العلامة، قد يوجد الشيء بدون العلامة، يبقى قد ينعكس وقد لا ينعكس. طيب، بيقول إيه؟ بيقول هذه العلامة التي نحن بصددها علامة مضطردة منعكسة. علامة مضطردة، أنظر، العلامة يلزم اضطرادها وقد تنعكس وقد لا تنعكس. العلامة التي معنا الآن والسابقة، نحن قلنا ما هي علامة المجاز؟ صحة النفي. صحة النفي. قلنا ما يصح نفيه يكون حقيقة، وما لا يصح نفيه يكون مجازا. يبقى المجاز يقابله الحقيقة، ما يقبل النفي نجعله حقيقة، وما لا يقبل النفي نجعله مجازا. فصارت هذه العلامة علامة على المجاز، وضدها أو نقيدها علامة على الحقيقة. فهذا هو معنى الافتراض والانعكاس. طب العلامة التي معنا، هذه العلامة علامة على المجاز ونقيدها علامة على الحقيقة. طيب قال لي علامة المجاز ما هي؟ قال لي أن يتبادر غير هذا المعنى المراد للمتكلم، أن يتبادر غير هذا المعنى لولا القرينة. هذا المعنى الذي أراد المتكلم تبادر إلينا بسبب القرينة، ولو فرضنا عدم القرينة لتبادر غيره. واضح؟ قال لي طب علامة الحقيقة، أنا أريد هذا التعبير برضك. قال عكس الحقيقة، فإنها تعرف بنقيض علامة المجاز، وهي ألا يتبادر غيره لولا القرينة. اشتريت حمارا، يتبادر إلى الذهن ماذا؟ الحيوان الناهر، ماشي، ولا يتبادر غير هذا المعنى لولا القرينة، ماشي، لولا القرينة. رأيت حمارا يجلس أمام الشيخ، يجلس في حلقة الشيخ، لولا هذه القرينة لتبادر إلى الذهن معنى مع اللي هو الحيوان النحق. يبقى أنا أريد أن أحفظ هذا. عكس الحقيقة، علامتها نقيض علامة المجاز، وهي أنها تعرف بأن لا يتبادر غيره غير هذا المعنى لولا القرينة. اتضح؟ يبقى صار عندنا علامة على الحقيقة وعلامة على المجاز. يمكن أن يعتمد عليه أنه قد يتبادر المجاز للفهمين السابق، إذا كان المجاز إذا قال باستعمال المجاز على الحقيقة، مثل لو قال للشخص الحمام حاليا المعنى الحمام المعروف لدى المخاطبين حاليا هي أول معنى الحقيقي. نحن بصدد شيء. أولا نحن لابد أن نفرق بين المجاز والنقل. المجاز الذي غلب استعماله، ماشي، حتى صار حقيقة عرفية أو حقيقة عرفية، خلاص نحن انتخلنا من باب المجاز إلى باب الحقيقة. واضح؟ يعني هذا اللفظ في الأصل يعني الغائط يطلق حقيقة على المنخفض من الأرض، ثم استعمل مجازا في الخارج النجس، ثم كثر استعمال أهل العرف له حتى صار حقيقة عرفية، فهو الآن يصدق عليه حد الحقيقة لحد المجاز. يبقى نحن نفرق بين المجاز وبين النقل، بين المجاز وبين النقل. طيب احنا كنا عرفنا، اريد ان احفظ هذا يا مولانا. علامة المجاز ان يتبادر غيره لولا القرينة، وعلامة الحقيقة ماذا قال الشيخ؟ وعلامة الحقيقة لا يتبادر غيره لولا القرينة، الا يتبادر غيره لولا القرينة. طيب الاعتراض يرد عليه المشترك اذا استعمل في معناه المجازي، إذ لا يتبادر غيره للتردد بين معانيه وعدم تبادل شيء منها، وإنه علامة الحقيقة وليس بحقيقة. كده الكلام مفهوم؟ كأنه مفهوم. طيب خليني أكتب. أنا اخترصت من الحاشية مثالا، وهو لفظ العين. لفظ الإيه؟ العين. معنى أصل مشترك. تمام. لفظ العين لفظ العين يستعمل حقيقة في ماذا؟ في الشمس، تمام، وبئر الماء، ماشي، والذهب، صح؟ نعم. ويستعمل حقيقة في هذه المعاني. فلو استعملت أنا لفظ العين مجازا فيما يشبه الشمس، سميت المصباح، أطلقت على المصباح عينا، لإنارته، فأشبه الإيه؟ الشمس. يبقى العلاقة هنا علاقة الإيه؟ المشابهة. يبقى أطلقت لفظ العين مجازا على ما يشبه الشمس كالمصباح، أو قلت هند عين، أطلقت عليه لفظ العين لإشراقها، إذ هي تشبه الشمس، في إشراقها، متضح؟ نعم. طيب إذا أطلقت لفظ العين مجازا على ما يشبه الشمس، هذا هو المثال، تمام؟ نقرأ ونطبق على المثال. الشيخ يقول إيه؟ الاعتراض. الاعتراض على ماذا؟ الاعتراض على جعلك علامة المجاز أن تقول علامة المجاز أن يتبادر غيره لولا القرينة، وعلامة الحقيقة أن يتبادر غيره لولا القرينة. يرد عليه المشترك إذا استعمل في معناه المجازي كلفظ العين إذا استعمل مجازا فيما يشبه الشمس. طيب أنت تقول علامة المجازي أطلقت على مصباحي عينا، أنت تقول علامة المجازي ألا أن يتبادر غيره لولا القرينة. طيب غير هذا المعنى ما هو؟ ما هو المعنى المتبادر غير هذا المعنى؟ أنت تقول علامة المجاز أن يتبادر غيره، هذا الغير المتبادر إلى ذهني ما هو؟ المعنى الحقيقي أحد هذه المعاني الثلاثة، أحدها لا بعيني، أحدها لا بعيني. إذن عين هذا خصوص هذا المعنى متبادر؟ لا. طب خصوص هذا متبادر؟ لا. يبقى إيه؟ هذا المعنى متبادر بالقرينة. نعم. وبدون القرينة لا يتبادر. لا يتبادر غيره. نعم. لأن غيره ما هو؟ أحد هذه المعاني الثلاثة وهو غير معين. كده واضح؟ هنقرأ اقترب شوية. اقرأ كده معايا. الاعتراض يرد عليه المشترك إذا استعمل فيه معناه المجازي إذ لا يتبادر غيره، ما يشبه الشمس. نعم. غيره الشمس. غيره أحد هذه المعاني لا بعيني. فخصوص هذا لا يتبادر، وخصوص هذا لا يتبادر، وخصوص هذا لا يتبادر. طب أنت تقول علامة الحقيقة إيه؟ علامة الحقيقة ألا يتبادر غيره لولا القرينة، طب وهذا لفظ العين إذا استعمل مجازا فيما يشبه الشمس يصدق عليه أنه لا يتبادر غيره لولا القرينة، وهذه علامة الحقيقة، واستعمال لفظ العين فيما يشبه الشمس مجاز. يبقى حاصل الاعتراض استعمال لفظ العين فيما يشبه الشمس مجاز، وبدون القرينة لا يتبادر غيره، وعدم التبادر لولا القرينة علامة الحقيقة، بالرغم من أن لفظ العين إذا استعمل فيما يشبه الشمس كان مجازا. لما حاصله أن علامة الحقيقة انطبقت على المجاز. أقرأ بقى ثانية مرة. الاعتراض يرد عليه المشترك إذا استعمل فيه معناه المجازي كاستعمال لفظ العين فيما يشبه الشمس مجازا إذ لا يتبادر غيره، غير هذا المعنى هو أحد هذه المعاني لا بعين، إذ لا يتبادر غيره للتردد بين معانيه، فلا يتبادر خصوص الشمس إلى الأذهان، ولا خصوص البئر إلى الأذهان، ولا خصوص الذهب إلى الأذهان، وعدم تبادل شيء منها، وعدم تبادل شيء منها، وعدم التبادل لولا القرينة علامة الحقيقة. نعم. يبقى هذا المثال تحققت فيه علامة الحقيقة. نعم. بالرغم من أنه مجاز. بالرغم من أنه مجاز وليس بحقيقة. فهم الاعتراض؟ أيوة. يبقى اللفظ المشترك إذا استعمل، أنت يا مولانا، اللفظ المشترك إذا استعمل مجازا في معنى فغير هذا المعنى لا يتبادر إلى الذهن. نعم. غير هذا المعنى لا يتبادر إلى الذهن. لا، لولا القرينة. لماذا؟ لأن الذهن يتردد بين معان لا يعين واحدا منها، فكل واحد منها بخصوصه لا يتبادر، كل واحد منها بخصوصه لا يتبادر. وعدم التبادل لولا القرينة علامة الحقيقة، علامة الحقيقة انطبقت على هذا المجال. أجيبة بأن لا نسلم. أجيبة، كلمة أجيبة ماذا تعني؟ الشيخ رحمه الله يعني أحيانا يعبر بأجيبة عن جواب غير مرضي. غير مرضي. أجيبة بأن لا نسلم أنه لا يتبادر غيره، بل يتبادر أحد معنييه لا على التعيين. بل يتبادر أحد معنييه لا على التعيين وهو غيره. انظر انظر هذا الجواب. لما وجدت القرينة تبادر من لفظ العين ما يشبه الايه؟ الشمس. فلو فرضنا انتفاء القرينة، أنت قلت لم يتبادر إلى الأذهان شيء، هو يقول لا أسلم أنه لم يتبادر إلى الأذهان شيء، بل تبادر إلى الذهن أحد هذه المعاني لا بعينه، أحد هذه المعاني لا بعينه، وأحد هذه المعاني لا بعينه غير هذا المعنى. إذن صدق عليه، صدقة علامة المجاز على المجاز، وصدقت علامة الحقيقة على الحقيقة. متصور؟ نعم. يبقى كيف نقول هذه العبارة؟ لا نسلم أن المعنى المجازي، المعنى المجازي أنه إذا انتفت القرينة أنه يتبادر غيره. معذرة، سلمنا أو نقول أو ندعي أن إذا انتفت القرينة لا يتبادر إلى الذهن المعنى المجازي، وإنما يتبادر إلى الذهن معنى آخر، يتبادر خيره. يتبادر خيره، هذا الخير هو أحد المعاني لا بعينه، أحد المعاني لا بعينه، أحد المعاني لا بعينه وهو غير هذا المعنى. اتضح؟ فالشيخ رحمه الله لا يسلم بهذا الجواب، يقول لو سلمنا أن لفظ العين يتبادر غير هذا المعنى منه لولا القرينة، تمام، لكان لفظ العين حقيقة في إيه؟ في أحد المعاني لا بعينه. يبقى لفظ العين حقيقة في ماذا؟ ليس حقيقة في الشمس، ولا حقيقة في البئر، ولا حقيقة في الذهب. انظر، ليس حقيقة في الشمس بخصوصها، ولا في بئر الماء بخصوصه، ولا الذهب بخصوصه. أنت قلت المتبادر إلى لفظ العين، المتبادر من لفظ العين لولا القرينة هو أحد المعاني لا بعينه، وأحد المعاني لا بعينه موجود في هذا، وموجود في هذا، وموجود في هذا. إذن لفظ العين حينئذ يكون من قبيل المتواطئ وليس من قبيل مشترك، من قبيل المشترك. وفرض المسألة أنه من قبيل المشترك. مشترك. فهمت التقدير؟ أنت تقول أجاد يجيب بأن لولا اللفظ العيني تبادر منه ما يشبه الشمس بسبب القرينة، ولولا القرينة لا بد أن يتبادر غيره، وهذا الغير هو أحد المعاني لا بعينه. قال والله لو كان هذا هو المتبادر من اللفظ لولا القرينة لكان لفظ العين حقيقة في أحد المعاني لا بعينه، وأحد المعاني لا بعينه قدر مشترك بين الشمس وبين بئر الماء وبين الذهب، وحينئذ يكون لفظ العين من قبيل المتواطد. لا تقلق عليه أنه من قبيل المتواطد لا صحيح؟ هذا ليس بصحيح، لأن فرض المسألة أنه من قبيل المشترك. فرض المسألة أن لفظ العين من قبيل المشترك، وأنه موضوع للشمس بخصوصها، وموضوع في بئر الماء بخصوصه وضع أول، وموضوع وضع أول للذهب بإيه؟ بخصوصه. متضح؟ طيب، فرض المسألة أن لفظ العين مشترك لفظي حيث أنه وضع للشمس بخصوصها، ووضع لبئر الماء بخصوصه، ووضع للذهب بخصوصه، فإذا استعمل في كل واحد منها يكون حقيقة. وأنت إذا ادعيت أن المتبادر إلى الأذهان هو أحد المعاني لا بعينه، لا لازم من ذلك أن يكون لفظ العين حقيقة في أحد المعاني لا بعينه، وهذا قدر مشترك بين الثلاثة، وحينئذ يكون لفظ العين من قبيل المتواطئ، وفرض المسألة أنه من قبيل المشترك، فلا يصح هذا الجواب، فلا يصح هذا الجواب. هنقرأ مرة أخرى. قال فإن أجيب بأن لا نسلم أنه لا يتبادر غيره، أنه لا يتبادر غيره، بل يتبادر غيره الذي هو أحد معانيه لا على التعيين. طيب نطبق هذا على المثال، لا نسلم أنه أي لفظ العين لا يتبادر اللي هو ما يشبه الشمس، لا يتبادر غيره، لا يتبادر غيره إلى الأذهان، بل يتبادر غيره إلى الأذهان، وهو انظر أحد المعاني لا بعينه، أحد معانيه لا على التعيين، وهو غيره، وهو أحد المعاني لا بعينه غير ما يشبه، غير ما يشبه الشمس. قلنا لو صح ذلك لصدق على المعين أنه يتبادر غيره، إذ غير المعين غير المعنى، وذلك علامة المجاز، فليكن مجازا في المعين فلا يكون مشتركا بل متواطئا. خلينا أشرح دي سهلة جدا. انظر مولانا، أنت قلت لفظ العين إذا التفت القرينة تبادر غير هذا المعنى، وهو المعنى المتبادر أحد المعاني لا بعينه. قلت إذا لفظ العين موضوع لأحد المعاني لا بعينه، فإذا استعمل في أحد المعاني لا بعينه يكون إيه؟ يكون حقيقة. طب وإذا استعمل في أحد المعاني بعينه يكون مجازا. يكون مجازا، يبقى أحد المعاني لا بعينه هو المعنى الحقيقي، غيره المعنى المجازي، يبقى يلزم من ذلك أن لفظ العين إذا استعمل في الشمس بخصوصها يكون مجازا، لأنه استعمل في أحد المعاني بعينه، وهو موضوع لأحد المعاني لا بعينه. يبقى لو صح هذا الجواب لكان لفظ العين حقيقة في أحد المعاني لا بعينه، ويلزم من ذلك أنه يكون مجازا إذا استعمل في المعين، لأنه مستعمل في غير وضع أول، إذا استعمل في غير وضع أول. وحينئذ عندما يكون لفظ العين حقيقة في أحد المعاني لا بعينه، وإذا استعمل في الشمس بخصوصها يكون مجازا، يلزم من ذلك أن يكون لفظ العين متواطئا لا مشترك، وفرض المسألة أنه مشترك. اقرأ كده. قلنا لو صح ذلك، لو صح أن لفظ العين موضوع لأحد المعاني لا بعينه، وأن هذا المعنى هو هو المعنى المتبادر لولا القرينة لصدق على المعين أنه يتبادر غيره. يتبادر إيه؟ غيره، إذ غير المعين غير المعنى، وذلك علامة المجاز. يبقى إذا استعمل في المعين يكون مجازا، وإذا استعمل في أحد المعاني لا بعينه يكون حقيقة. فليكن مجازا في المعين فلا يكون مشتركا بل متواطئا. لماذا يكون متواطئا؟ لأنه موضوع لأحد المعاني لا بعينه. طب ولماذا وهذا المعنى الذي تدعيه أنت في الجواب أنه المتبادر لولا القرينة؟ فأقول لك إذا المعين غيره، أنت تقول ماذا تقول في علامة المجاز؟ علامة المجاز أن يتبادر غيره لولا القرينة. طب هذه العلامة تصدق على لفظ العين إذا استعملت في الشخص بخصوصها، لأن الشخص بخصوصها غير المتبادر، وأحد المعاني بعينه هو المتبادر، وإذا كان المتبادر حقيقة فغير المتبادر يكون مجازا. يبقى لو كان لفظ العين موضوع لأحد المعاني لا بعينه وأن هذا هو المعنى المتبادر لولا القرينة، لازم من ذلك أنه إذا استعمل في المعين يكون مجازا، لأن المعين غير هذا المعنى. لأن المعين غير هذا المعنى، المعين غير واحد المعاني لا بعينه، وحينئذ يصدق على لفظ العين إذا استعمل في الشمس بخصوصها أنه مجاز. طيب وإذا ثبت أو استقر أن لفظ العين حقيقة في أحد المعاني لا بعينه وأنه مجاز إذا استعمل في الشمس بخصوصها، وأنه موضوع لهذا المعنى الذي هو قدر مشترك بين الشمس وبين البئر وبين الذهب، ثبت أن لفظ العين من قبيل المتواطئ، مع أن فرض المسألة أنه من قبيل المشترك، إذن فلا يصح هذا الجواب. فيها صعوبة؟ نعم، نقع في نفس المشكلة التي فرغنا منها. نعم، يبقى الحاصل عندي أن هذا الجواب لا يصح. طيب الاعتراض كان بالمشترك، وأنه إذا انتفى المعنى المجازي لا يتبادر غيره. إذا انتفت القرينة لا يتبادر غير المعنى المجازي. طيب الجواب المذكور لا يصلح. أني وقد يجاب، انظر يا مولانا مصطلحات الكتاب، العضد إذا قال قد يجاب فهذا نقول من إيه؟ هو في الحاشية يقول من سوانحه، يعني هذا الجواب من عند العضد، هذا الجواب جادت به قريحة العضد. يبقى عندما يقول وقد يجاب فهذا الجواب من قريحة الإيه؟ العضد. وقد يجاب بماذا؟ بأنه إنما صح ذلك لو تبار أحدهما لا بعينه على أنه المراد، واللفظ موضوع للقدر المشترك مستعمل فيه. وأما إذا علم أن المراد أحدهما بعينه، إذ اللفظ يصلح لهما وهو مستعمل في أحدهما بعينه، في أحدهما أي بعينه، ولا نعلمه، فذلك كاف في كون المتبادر غير المجاز، فلا يلزم كونه للمعين مجازا. خليني أشرح العبارة دي أولا، أشرح ثم أقرأ مرة ثانية. في الجواب السابق اللي هو الجواب غير المعتمد قلت إذا انتفت القرينة تبادر غير هذا المعنى وهو أحد المعاني لا بعينه، فقلت يلزم من ذلك أن يكون لفظ العين حقيقة في أحد المعاني لا بعينه، وأنه إذا استعمل في المعين يكون مجازا، وحينئذ يكون لفظ العين من قبيل المتواطئ، والفرض أنه من قبيل المشترك. طيب هذا الجواب غير مرضي. الاعتراض كان بإيه؟ الاعتراض أصل الاعتراض كان باللفظ المشترك، أنه إذا انتفى هذا المعنى لا يتبادر غيره لتردد الذهن بين المعاني الثلاثة. طيب أنا أقول لا يلزم من انتفاء القرينة. تمام؟ وتبادر أحد هذه المعاني لا بعينه، وتبادر هذا المعنى اللي هو أحد المعاني لا بعينه، أن يكون لفظ العين حقيقة في أحد المعاني لا بعينه. إنما يلزم ذلك إذا كان لفظ العين موضوع لأحد المعاني لا بعينه ومستعمل فيه ومراد للمتكلم. يعني انظر، عندما قال المتكلم رأيت عينا، فلفظ العين وضع لأحد هذه المعاني لا بعينه، تمام، واستعمل في أحد هذه المعاني لا بعينه، وأراد المتكلم رأيت واحدا من هذه الثلاثة لا بعينه. هل هذا حاصل؟ لا حاصل، ليس حاصل. عندما تقول رأيت عينا أنت تعني الشمس فقط. نعم واضح؟ نعم. المرء لا بد أن يكون معينا. نعم، إنما أرد عن المعينة. يبقى نقول والله الذي تقوله يلزم في سورة ماذا؟ في سورة، يعني نقول إذا كان المتبادر باللفظ العين، ما هو المتبادر باللفظ العين؟ المتبادر من هذه، أنا أقول أنت عندما قلت رأيت عينا أنت رأيت واحدا معينا، واحدا معينا من هذه الثلاثة أنا لا أعرفه، واحدا من هذه الثلاثة أنا لا أعرفه. إذن لفظ العين ليس موضوعا لأحد هذه المعاني لا بعينه، وإنما هو موضوع للشمس بخصوصها، وموضوع للبئر بخصوصه، وموضوع للذهب بخصوصه، وأنت أردت واحدا من هؤلاء الثلاثة وأنا لا أعرفه. كده واضح؟ يبقى هقرأها تاني. يقول قلنا إنما يصح ذلك، إنما يصح ذلك. ما هو ذلك؟ إنما يصح ما تقوله من أنه يلزم من أن إذا انتفت القرينة تبادر إلى الأذهان أحد المعاني لا بعينه، ويلزم من ذلك أن يكون اللفظ إذا استعمل في أحد المعاني لا بعينه يكون حقيقة، وإذا استعمل في المعين يكون مجازا. إنما يلزم ذلك ويصح ذلك لو تبادر أحدهما لا بعينه، لو تبادر أحدهما لا بعيني على أنه المراد، على أنه المراد. بس هو لا هو نعم المتبادر أحدهما لا بعينه، لكن ليس على أنه المراد، فإنني أعلم أنك لم ترد أحد المعاني لا بعيني، وإنما أردت واحدا معينا من هذه الثلاثة أنا لا أعلم. اتضح؟ على أنه المراد، واللفظ موضوع للقدر المشترك مستعمل فيه، والأمر ليس كذلك. لماذا؟ لأنه أنا عندي ثلاثة أشياء: أن يكون مراد المتكلم مبهم أحدها لا بعينه، وأن يكون اللفظ موضوع لهذا المبهم ومستعمل فيه. تمام كده؟ هذه الثلاثة غير متحققة. لماذا؟ لأن لفظ العين موضوع للشمس بخصوصها، وموضوع للبئر بخصوصه، وموضوع للذهب بخصوصه، وليس موضوعا للقدر المشترك، وليس موضوعا للمبهم. كده واضح؟ يبقى ليس موضوعا لأحدها لا بعينه، ليس موضوعا للمبهم، ولا هو المتكلم استعمله في المبهم، وإنما استعمله في معين من هذه الثلاثة. بس غاية ما في الأمر أنني لم أعرفه، أن السامع لم يدرك، لم يدرك المعين، لم يدرك الوضع. هو الوضع، أنا أعلم الوضع أنه موضوع للثلاثة، وأعلم أن المتكلم أراد واحدا من هذه الثلاثة، لكن لا أعلم عين ما أراده. كده واضح؟ يبقى الجواب الآن: يلزم ما تقول من أن لفظ العين يكون حقيقة في أحد هذه المعاني لا بعينه، يعني أن يكون لفظ العين حقيقة في المبهم، إذا وضع المبهم واستعمل فيه وكان ذلك مراد المتكلم، والأمر ليس كذلك. لأن العين ليس موضوعا للمبهم، وإنما موضوع لهذا بعينه وهذا بعينه وهذا بعينه. طيب، والمتكلم لما استعمل لفظ العين استعمله في المبهم ولا استعمله في معين؟ في معين. استعمله في معين. غاية ما في الأمر أنني لم أعرف هذا المعين. هذا المعين. إذن لا يلزم مما ذكرت أن يكون لفظ العين حقيقة في المبهم، فإذا استعمل في المعين يكون مجازا. تمام؟ وقد يجاب بأنه إنما صح ذلك أو يصح ذلك لو تبادر أحدهما لا بعينه، لو تبادر أحدهما لا بعينه على أنه مراد المتكلم، وأنا أعلم أنه أن المتكلم ما أراد المبهم وإنما أراد معينا لا أعرفه، واللفظ موضوع للقدر المشترك، واللفظ ليس موضوعا للقدر المشترك بل موضوع لكل واحد من هذه الثلاثة بخصوصه ومستعمل فيه، وأنا أعلم أن المتكلم استعمله في واحد من هذه الثلاثة بخصوصه. تمام؟ وأما إذا علم أن المراد أحدهما بعينه، المراد أحدهما بعينه، إذ اللفظ يصلح لهما وهو مستعمل في أحدهما بعينه ولا نعلم عين هذا المعنى، فذلك كاف في كون المتبادر غير المجاز. المتبادر غير الايه؟ المجاز. طب كيف تفهم هذا؟ انظر يا مولانا، انظر، ارجع للمثال، لفظ العين مع قرينة المجاز تبادر هذا المعنى الذي هو يشبه الشمس، ومع انتفاء القرينة تبادر معنى هو اقول ما إذن لفظ هذا اللفظ ليس مستعملا ولا مرادا للمتكلم في هذا المعنى، وإنما مراد المتكلم إما الشمس بخصوصها، وإما البئر بخصوصه، وإما الذهب بخصوصه. كل واحد من هذه الثلاثة، أنا ليس عندي قدرة على التعيين الآن، بس كل واحد من هذه الثلاثة ليس هو هذا المعنى، فحينئذ يصدق، فذلك كاف في كون المتبادر. الذي ما هو المتبادر؟ الشمس بخصوصها، نعم، البئر بخصوصه، الذهب بخصوصه، واحد من هذه الثلاثة، نعم، ماشي، هو المتبادر، فيلزم كونه فلا يلزم كونه للمعين مجازا. كده واضح؟ ايوه، لانه موضوع في معنى مستقل. واذا ظهرت القرينه زال الغبار، نعم. اقول لفظ العين وضع لهذا بخصوصه ولهذا بخصوصه ولهذا بخصوصه، فاذا استعمل في هذا كان حقيقه، او استعمل في هذا كان حقيقه، او استعمل في هذا كان حقيقه. فان ظهرت القرينه وانك اردت بالعين الشمس، نعم، فهذا اللفظ وضع لهذا المعنى بوضع الأول واستعمل فيه فيكون حقيقة لا مجازا. يبقى خلاصة الكلام أنهم اعترضوا علينا بالمشترك إذا استعمل في معنى مجازي، وأن هذا المعنى المجازي لو انتفت القرينة لم يتبادر غيره لتردد الذهن بين معان ثلاثة. تمام؟ الذي أجاب به المجيب قال نجعله حقيقة في إيه؟ في المبهم. نعم. قلنا لو جعلناه حقيقة في المبهم لزم المجاز في المعين. نعم. وحينئذ يكون اللفظ من قبيل المتواصل لا من قبيل المشترك. نعم. طب تجعله حقيقة في ماذا؟ قال أجعله حقيقة في هذا بخصوصه وفي هذا بخصوصه وفي هذا بخصوصه. وغاية ما في الأمر أنه لم يتبين لي مراد المتكلم. المتكلم لم يستعمل هذا اللفظ في مبهم وإنما استعمله في معين أنا لا أعرفه، فهو حقيقة في هذا المعين، وعدم علمي به لا يخرج عن كونه حقيقة. أحتاج إلى أن أشرح مرة أخرى؟ لا، واضح. طيب، وبهذا نكون قد انتهينا من العلامة الثانية. ومنها أي ومن علامات المجاز عدم اضطراره بأن يستعمل لوجود معنى في محل ولا يجوز استعماله في محل آخر مع وجود ذلك المعنى فيه، كما تقول واسأل القرية لأنه سؤال لأهلها، ولا تقول اسأل البساط وإن وجد فيه ذلك، وهذا لا ينعكس. خليني أشرح الكلام دوت وهو سهل إن شاء الله. أيضا أنا ظفرت في الحاشية بمثال أوضح من المثال المذكور، لأني أحتاج المثال لأن أطبق عليه الكلام. التعبير طيب، عدم الاضطراب يا مولانا، هذا اللفظ يستعمل في هذا المعنى أو هذا اللفظ يستعمل في هذا المحل لأجل معنى موجود في هذا المحل. طب إذا وجدت هذا المعنى بعينه موجود في محل آخر ووجدت أن اللفظ لا يطلق على هذا المحل، هنا أقول هذا اللفظ غير مضطرد. لفظ استعمل في محل لأجل اشتمال هذا المحل على معنى، فإذا وجدت هذا المحل هذا المعنى في محل آخر واللفظ مستعمل فيه فأقول هذا اللفظ مضطرد في كذا. طب إذا وجدته يستعمل في محل دون محل مع اشتمال المحلين على نفس المعنى أقول هذا اللفظ غير مضطرد. إذا وجدت اللفظ غير مضطرد في المحال المشتملة على نفس المعنى فاعلم أن هذا اللفظ مجاز. طيب، الذي لا يضطرد أو من علامات المجاز أنه لا يضطرد. طب وهل من علامات الحقيقة أنها تضطرد؟ قال الشيخ وهذا لا ينعكس، الحقيقة قد تضطرد وقد لا تضطرد. كده واضح؟ يبقى عدم الاضطراد علامة المجاز وليس الاضطراد علامة الحقيقة. معذرة يا مولانا، معذرة، أنا حصل عندي خلل شوي. أنا قلت لك إيه؟ علامة المجاز عدم الاضطراد وليس الاضطراد علامة الحقيقة. لماذا؟ لأن الحقيقة مضطردة. انظر، الحقيقة مضطردة وبعض المجاز مضطرد، بعض المجاز مضطرد. طيب إذا وجدت لفظ يا مولانا، إذا وجدت لفظا مضطردا في المحال المشتمل على نفس المعنى تقول قد يكون حقيقة لأن الحقيقة مضطردة، وقد يكون مجازا لأن من المجاز ما يضطرد. إذا كان من المجاز ما يضطرد كيف يكون العدم اضطراب على المجاز؟ طيب خليني بالمثال أوضح. لفظ الأسد إذا استعمل مجازا يستعمل في ماذا؟ في الشجاع. نعم. وكل شجاع يقال له أسد. حتى من الحيوانات. إيه؟ حتى من الحيوانات. كل شجاع آدمي. نعم. ماشي؟ يقال له إيه؟ أسد. بس الآتي قد تحقق فيه معنى الشجاعة. هو لا تناقش في المثال. فرضا لو كل شجاع آدمي أو غير آدمي، خصفناه بالآدمي أو عممناها في غير الآدمي، كل شجاع يقال له أسد، هذا مجاز إيه؟ مجاز مضطرد. وعندي مجاز غير مضطرد زي إيه؟ واسأل القرية. تقول أطلق القرية وأراد أهلها، والعلاقة إطلاق الإيه؟ المحل وإرادة الحال. قال طيب تستطيع أن تقول اسأل البساط، ما نحن نجلس على البساط، نجلس على البساط، فتقول اسأل البساط، فتقول أطلقت المحل وأردت الحال. قال لي لا، قال له لا تجيز، واسأل البساط أي واسأل أهل البساط. واضح؟ يبقى اللغة أجازت واسأل القرية؟ أطلق الحال، أطلق المحل وأراد الحال؟ ولم تعتبر هذه العلاقة في واسأل البساط، فتقول واسأل البساط أي أهله، أي أهله، يبقى هذا غير إيه؟ غير مضطرد. يبقى عندي مجاز مضطرد ومجاز غير مضطرد، تمام؟ أما الحقيقة فلا تكون إلا لا مضطردة، الحقيقة لا تكون إلا مضطردة. طيب خذ هذه المعاني الثلاثة يا مولانا، ما لا يضطرد، انظر، لا ما لا يضطرد لا يكون إلا مجازا. طب وما يضطرد قد يكون حقيقة وقد يكون مجازا. إذن الاضطراد ليس علامة على الحقيقة، لكن عدم الاضطراد علامة على المجاز. يبقى كده قال لك إيه؟ عدم الاضطراد علامة المجاز وليس الاضطراد علامة الحقيقة. هذا كده قوله ولا ينعكس. يبقى عدم الاضطراد علامة المجاز وليس الاضطراد علامة الحقيقة، لأن الحقيقة لابد وأن تضطرد. أما المجاز قد يضطرد وقد لا يضطرد. ومنها عدم اضطراده. ومعنى الاضطراد قال بأن يستعمل لوجود معنى في محل، أن يستعمل اللفظ لوجود معنى في محل، ولا يجوز استعماله في محل آخر مع وجود ذلك فيه. أنا أقرر المثال المذكور وإن كنت شرحته، بس أشرحه مرة أخرى ثم أقرر المثال غيره. كما تقول واسأل القرية، أطلق القرية وهي المحل، وأراد الحال وهو أهلها لأنه سؤال لأهلها، ولا تقول اسأل البساط وتريد اسأل أهل البساط، وتقول أطلق المحل وأريد الحال. اللغة لا تجيز ذلك، تمام؟ وإن وجد فيه ذلك اللي هو إطلاق المحل وإرادة الحال. طيب هذا المثال أنا أريد أن أعدل عنه إلى غيره وهو أوضح منه. قال لي لفظ النخلة يطلق مجازا على الآدمي الطويل ولا يطلق على الطويل من غير الآدمي. يبقى أنا عندي دلوقتي الآدمي الإنسان، الإنسان والبنيان، عندي الإنسان والبنيان. لماذا قيل لطويل الإنسان نخلة؟ أو لماذا قيل للإنسان نخلة لطوله؟ طيب والبنيان لماذا مع أنه طويل لكن لم يقل له نخلة؟ إذن يبقى هو يقول لك الاضطراد هو أن يستعمل اللفظ في محل لاشتماله على معنى. نعم لفظ النخلة استعمل في الآدمي لأجل اشتمال الآدمي على معنى هو الطول. قال لي ولا يستعمل في محل آخر بالرغم من وجود هذا المعنى فيه. قال لي لا يستعمل في البنيان مع اشتماله على معنى الطول. إذن لفظ النخلة غير مضطرد في الطويل لأنه يختص ببعض محال الطويل دون بعضها. كده اتضح معنا؟ طيب كل ما نذكره بعد ذلك سنطبقه على مثال النخلة. الإنسان والبنيان، وهذا لا ينعكس. ما معنى وهذا لا ينعكس؟ إذا قلت أن عدم الاضطراد علامة المجاز فإن الاضطراد ليس علامة الحقيقة. لماذا؟ لأن من الحقيقة ما يضطرد. كل حيوان مفترس يقال له أسد، والمجاز قد يضطرد، كل شجاع يقال له أسد. أي ليس الاضطراد دليل الحقيقة، فإن المجاز قد يضطرد كالأسد للشجاع. طب اديني مثال يا مولانا لحقيقة مضطردة. الحقيقة لابد أن تضطرد. كل أسد، كل حيوان مفترس يقال له أسد، هذه حقيقة مضطردة. قال طب وكل رجل شجاع يقال له أسد، هذا مجاز مضطرد. يبقى الاضطراد لا يوقفك على الحقيقة. ماشي؟ عدم الاضطراد يدل على المجاز. عدم الاضطراد يدل على المجاز. الاعتراض، الاعتراض حاصل الاعتراض ايه مولانا؟ انت قلت لي ما لا يضطرد لا بد وأن يكون مجازا، إذ الحقيقة لا بد وأن تكون مضطردة. فقلت لك بعض الحقائق غير مضطردة، فإذا وجدت لفظا غير مضطرد في محل أو غير مضطرد في المحال التي تشتمل على المعنى، قد يكون حقيقة وقد يكون مجازا، لأن بعض الحقائق لا تضطرد. دليل ذلك قال لي لفظ السخي، لفظ السخي يطلق على الجواد، يطلق على الجواد، والله انظر يا مولانا يطلق على غير الله للجود، والله جواد ولا يقال له سخي. انظر يا مولانا الكريم الذي يجود يطلق عليه سخي، لفظ سخي. طب والله كريم ويجود على العباد، كده واضح. زيد عندما يعطي ويجود يقال له سخي، والله عز وجل عندما يعطي ويجود لا يقال له سخي، مع أن لفظ السخي يطلق على الجواد حقيقة، والله جواد ولا يقال له سخي. يبقى السخي حقيقة في الجواد ومع ذلك لم يضطرد، إذ لا يطلق على الله مع أنه جواد. يسمينه أن يكون من هذا القبيل أن لفظ الرحيم، نعم لفظ الرحيم لا يطلق إلا على الله، ويوجد في المخلوق معنى الرحمة فلا يطلق عليه الرحيم. ماشي، هو من هذا القبيل الذي نحن فيه. يبقى أخذنا لفظ السخي تمام، نعم. وقال لي لفظ إيه؟ الاعتراض، السخي يطلق على الجواد حقيقة ويطلق على غير الله للجود، على يطلق على غير الله للجود ولا يطلق على الله مع أنه جواد، إذا اللفظ السخي حقيقة في الجواد ولم يضطرد. واضح؟ لم يطلق لمانع، ما هذا سيأتي سيقوله، أنا لا أريدك أن تعترض. لماذا؟ هو يكفينا ما يعترض به هو. ماشي ماشي، فهمنا هذا؟ نعم. السخي حقيقة في الإيه؟ في الجواد. نعم. وليس كل جواد يقال له سخي، فالله جواد ولا يقال له سخي. إذا لفظ الجواد السخي مع أنه حقيقة في الجواد إلا أنه لم يضطرد. وكذلك الفاضل يطلق عليه للعلم، الهاء في عليه يطلق على غير الله، الفاضل يطلق على غير الله للعلم، والله عالم ولا يقال له فاضل. تمام كده، لفظ الفاضل يطلق على العالم، على على ذو العلم، على ذي العلم، أو يطلق على العالم. طب والله عالم ولا يقال له فاضل، يبقى الفاضل حقيقة في العالم، والله عالم ولا يقال له فاضل، إذن الفاضل حقيقة في العالم ولم يضطرد. والقرورة تطلق على الزجاج، صح؟ على إناء الزجاج. لماذا؟ قال لي لقرار الماء فيه، لقرار الماء فيه. والقرورة تطلق على الزجاجة لاستقرار الشيء فيها. قال لي والدن من خشب والكوز من حديد يستقر فيه المائع ولا يقال له قرورة. إذا لفظ القرورة حقيقة في الزجاجة لقرار الماء فيها، ولم يضطرد لفظ القرورة في الإيه؟ في كل ما يقر فيه المائع، لم يضطرد. يبقى القرورة حقيقة فيما يقر فيه المائع، وقد استعمل في الزجاجة ولم يضطرد في إيه؟ في غير الزجاجة. الدن من خشب والكوز من إيه؟ من حديد. طيب كده عرفت الاعتراض؟ أنت جعلت عدم الاضطراد علامة على المجاز، وهذه العلامة لا تصلح، لأن من الحقائق ما لا يضطرد. إذن ما لا يطرد قد يكون حقيقة وقد يكون مجازا. فإن أجيب عنه هذه نأخذها مثلا في الدرس القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.